فعليه دم أيضا على ترك رمي الجمرة، لأن رمي الجمار في باقي أيام التشريق التي تلي يوم العيد واجب ما عدا يوم الفطر الذي يخير الإنسان فيه بين التعجل والتأخر. وبناء على ذلك فإنه يلزمه دم. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، بعض الناس يفعل المحظورات فيقال له لا شيء عليك إلا أن تذبح دما. لا، من ترك واجبا من واجبات الحج عليه أمران، أحدهم التوبة والندم والاستغفار، وهذا أمر مهم جدا يغفل كثيرا في الفتاوى. أولا الندم والاستغفار لأنه ترك أمرا أوجب الله عليه فعله. أما الأمر الثاني ضمان ذلك الحق، وذلك بالدم الذي يسمى دم الجبران. فليس كون وجود الدم يعفي الإنسان من حصول الإثم عليه. ينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وإذا قصر في واجب من واجبات الحج دون أن يعذر عليها أن ينيب إلى الله وأن يستغفر الله، لأنه نوع استخفاف بشعيرة من شعائر الله. والله تعالى. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونفع بك، هل يتكرر على الحاج الدم مع تكرر موجبه ممن ترك واجبا أو غيره؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الواجب أو المحظور إذا ترك الإنسان شيئا متحدا من جنس واحد، مثلا في محظورات الإحرام لو تطير، فإنه لا يخلو إما أن يكرر هذا الموجب مع اتحاد الجنس أو يتعدد الموجب. فقولك وجوب الدم إذا ارتكب الإنسان محظورا من جنس واحد وكرره وجبت عليه فدية واحدة. مثلا تطيب أربع مرات، تطيب المرة الأولى الساعة الثانية، المرة الثانية الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة. فإذا كان ما افتدى عن الطيب الأول يفتدي بفدية واحدة عن الأربع لأنها من جنس واحد، كما لو جامع في نهار رمضان أكثر من مرة في يوم واحد فإن عليه كفارة واحدة. هذا بالنسبة إذا كان اتحد الموجب. وأما إذا كان اختلف النوع، ومن أمثلة ذلك أن يكون مثلا أصاب طيبا وحلق شعرا وقلم أظفاره، فللشعر فدية وللطيب فدية ولتقليم الأظفار فدية، لأن كل نوع منها مستقل. أما لو اتحدت، إذا اتحدت الأسباب وكانت من جنس واحد فإنه ولو تعددت فإنه تجب فدية واحدة ويجب أيضا دم واحد. والله تعالى. سائل يقول: أنا من سكان جدة وذهبت للعمل في مكة يوم السابع من ذي الحجة، وفي صبيحة يوم عرفة أحرمت من منى بنية حج مفرد، فهل يصح ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الشخص قد خرج من جدة للعمل بمكة في أيام الحج فلا يخلو حال خروجه من حالتين: إما أن يخرج وفي نيته أن يحج ذلك العام، فحينئذ يجب عليه أن يحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فهذا أنشأ الحج من هذا الموضع فوجب عليه الدم في هذا الموضع. وأما إذا كان قد خرج من جدة وهو على إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يقول لا أريد أن أحج وليس في نيته الحج، الحالة الثانية متشكك كأن يكون لا يدري هل يسمح له أو لا يسمح، ففي هاتين الحالتين يجوز له الدخول. فإذا عقد العزم أحرم من موضعه الذي عزم فيه ولا دم عليه. والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل للشيخ أن يخبرنا أو ينبئنا عن مواضع التكبير والتلبية والدعاء في الحج؟ أما بالنسبة للتلبية فإنه يسن الإكثار منها، ولذلك ورد في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يضحى لله، الضحى أول النهار، ما من مسلم يضحى لله يلبي فتغيب عليه الشن إلا غابت بذنوبه فرجعك يوم ولدته. يعني إذا استدامت التلبية وورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث ابن ماجة أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه ويساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض. فكل شيء يحب ذكر الله عز وجل من الجمادات وغيرها من مخلوقات الله عز وجل، ولكن ما أقصى الثقلين. فلذلك يسلي الإنسان يكثر التلبية على كل حال، أن يستديمها وأن يكثر منها، وهي ذكر مشروع، والسنة أن يرفع صوته بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحج العج والثج. العج رفع الصوت، وذلك بالتلبية والنسك، وأما الثج فهو نحر الأضاحي، فهو نحر الهدي، وذلك لمن كان متمتعا أو قارنا. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يكثر من التلبية، وأما التهليل والتكبير فهو واسع للحاج، يجوز له أن يهلل يوم عرفة، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر. فدل هذا على أنه يسن أن يذكر بالتلبية وأن يذكر بالتهليل وأن يذكر بالتكبير، والله تعالى أعلم. لكن بالنسبة للتكبير، يكبر عند رمي الحصى، عند رمي الجمار، ويكبر مع كل حصاة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر أيام منى، وذلك إحياء كما إحياء لذكر الله في ذلك الموضع المبارك، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات. فينبغي للحاج أن يشتغل بالذكر والتكبير في هذه الأيام، وهذه سنة كما قلنا أضاعها والله كثير. إذا مضيت في شوارع منى وفي أسواقها فارفع صوتك، فما جعلت منى إلا لهذا الصوت، ما جعلت إلا لأجل هذا التكبير، تكبر الله، تحمد الله، تهلل الله، تجل الله عز وجل حق إجلاله، والله تعالى. رجل يريد أن يحج من جدة، ولكنه قبل الحج يريد أن يذهب إلى أبها لزيارة بعض الأقارب في شهر ذي الحجة، ويعود إلى جدة ليحرم منها، هل هذا يصح؟ علما بأنه قد ارتبط مع جماعة للحج من هنا، فعليه أن يعود إلى جدة. من خرج إلى أبها أو خرج إلى موضع غير جدة قاصدا زيارة أو رحما أو غير ذلك، ثم قدم وفي نيته الحج، فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات يلملم. لماذا؟ لأنه يمر بالميقات ناويا الحج بذلك السفر. صحيح أنه سيمر جدة، ولكنه يمرها متوقفا، وهذا السفر إلى جدة ليس أصالة، والمقصود أصالة أن ينزع منها إلى مكة، فلذلك يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل أبها، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. صحيح أنك من أهل جدة، من أهل جدة، ولكن لما مررت بميقات أبها وما جاورها وهو يلملم، فإنك أخذت حكم أهلها، والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن آتي بعمرة التمتع يوم الثامن من ذي الحجة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يأتي بالعمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وبعد ذلك يتحلل ولو بتقصير شعره، ثم يلبس مرة ثانية، ثم فإن نزع ولبس ثيابه يعود مرة ثانية ويلبس إزاره ورداءه ويمضي إلى منى، وإلا مضى إلى عرفات إن تأخر إلى يوم عرفة، والله تعالى. رجل له بيت في مكة وبيت في جدة، وعمله في جدة، يمكن في جدة مع أهله 4 أيام، وبقية أيام الأسبوع يقضيها في مكة أيضا مع أهله، حيث يذهب بهم من جدة إلى مكة، فمن أين يحرم؟ هذه المسألة يعتبرها العلماء رحمهم الله مسألة المكي الذي يأخذ حكم الآفاقي من وجه، يعني يعتبر صاحب منزلين، يعتبر آفاقيا من وجه ويعتبر مكيا من وجه آخر، ومثلوا لها بصاحب التجارة، بصاحب المزرعة، أو يكون له بيت مثلا في غير مكة كالمدينة، مثلا يكون له بيت في المدينة وبيت في مكة، فيعطى حكم أهل مكة إن كان بمكة، ويعطى حكم أهل المدينة إن كان بالمدينة، ولذلك نقول إذا نشأت نية الحج فإن كنت في جدة أخذت حكم أهل جدة، وإن كنت في مكة أحرمت من مكة وأخذت حكم أهلها، فينظر إلى الحالة التي عقدت العزم فيها على الحج فيجب عليك الإحرام من موضعك، والله تعالى أعلم. سؤال يتكرر مثله كثيرا يقول أريد أن أحج متمتعا، هل تكفيني العمرة التي أخذتها في رمضان؟ بالنسبة للمتمتع لا يعتبر الإنسان متمتعا إلا إذا أوقع العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وتوضيح ذلك أنك إذا أحرمت بالعمرة في رمضان وتحللت منها في رمضان ثم حججت في عامك ذلك دون أن تقرن مع حجك عمرة فأنت مفرد ولست بمتمتع، هذا إذا وقعت العمرة بكاملها في رمضان. ولذلك أقول من أحرم في رمضان لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يوقع العمرة بكاملها في رمضان وحكمه أنه مفرد كما قلنا، الحالة الثانية أن يوقع بعض العمرة في رمضان وبعضها في شوال. مثال ذلك شخص قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لبى بالعمرة ونوى ولم يطف ولم يسعى إلا صبيحة يوم العيد أو ليلة العيد، فهذه مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله. فمنهج طائفة من العلماء أن العبرة بالإحرام بالنية، قالوا إذا أتى الميقات ونوى قبل غروب شمس آخر يوم فهو مفرد، وإن نوى بعد غروب شمس ذلك اليوم فهو متمتع، وهذا مذهب طائفة منهم الظاهرة. القول الثاني يقول العبرة بدخوله لمكة، وهو مذهب بعض السلف منهم عطاء، فإن دخلها قبل غروب الشمس كان مفردا، وإن دخلها بعد الغروب كان متمتعا. والقول الثالث العبرة بطوافه، فإن طاف ابتدأ الطواف قبل غروب الشمس فهو مفرد، وإن ابتدأ الطواف بعد غروب الشمس فهو متمتع. والقول الأخير قول الحنابلة الحنفية أن العبرة بأكثر الطواف، وقول المالكية العبرة بالتحلل. فهذه قرابة خمسة أقوال في المسألة، أصحها والعلم عند الله أن العبرة ببداية الطواف، فإن ابتدأت الطواف في ليلة العيد بعد مغيب الشمس آخر يوم من أيام رمضان فأنت متمتع، وإن كان قد وقع بدايتك وقعت بداية الطواف قبل الغروب فأنت مفرد، والله تعالى أعلم. إذا خرج من مكة بالنسبة للمتمتع يشترط فيه ألا يرجع إلى بلده بعد العمرة، لأن حقيقة التمتع أن يجمع بين النسكين في سفر واحد، فإذا كان رجع وسافر للعمرة بسفر مستقل وللحج بسفر مستقل فما تمتع، هذا يعتبر مفردا. ومن هنا أهل جدة لو نزلوا للعمرة ثم رجعوا بعد العمرة وأقاموا بجدة ثم حجوا من عام فهم مفردون لا متمتعون، ولا دم عليهم، والله تعالى أعلم. سائل يقول هل أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، بعضهم يقول إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ليلة العيد وهي ليلة النحر، فلذلك نقول بأنه لا يسن فعل الوتر ليلة العيد، وقالوا إنه ما دام قد سكت عن النقل فإن هذا يدل على أنه لا يسن فعل الوتر. وطائفة من العلماء وهم الجمهور على أنه يسن للإنسان أن يوتر ليلة العيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن ولم يقل إلا ليلة النحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة ولم يقل إلا ليلة النحر. قالوا فهذه النصوص تأمر بالوتر وتحث عليه، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فلذلك قالوا هذه النصوص ليس فيها تخفيف. وسكوت الصحابي عن الرواية لا يدل على الإسقاط، إذ قد يكون الصحابي سكت عنه للعلم به، وعدم اطلاع الصحابي لا يدل على النفي أيضا. ثم أكدوا ذلك بأمر ثاني، قالوا لو أن إنسانا قال لا يشرع للإنسان أن يصلي رغيبة الفجر صبيحة يوم العيد هل مصيب أم مخطئ؟ قالوا لا، نقول في الوتر فقط، فقالوا إذا لم ينقل لنا في رغيبة الفطر أنه صلىها أيضا صبيحة العيد. فالذي يظهر والعلم عند الله أن يأخذ الإنسان بالأحوط، وإن أخذ بالقول الثاني فلا حرج عليه، والأمر على السعة. من ترك يتأول السنة كتب له الأجر، ومن فعل يتأول السنة كتب له الأجر، والله تعالى أعلم. سؤال يتكرر كثيرا يقول: هل يجوز للحاج رجلا أو امرأة أن يمسك شعره، وإن تساقط شعر من رأسه فهل عليه دم؟ يجوز للإنسان أن يمسك شعره، لكن على سبيل لا يوجد سقوط الشعر. ومن العلماء من منع ذلك لأنه اعتبر نوع ترفه، وليس هناك نص يدل على المنع، ولكن الأولى والأسلم أن يحتاط الإنسان فلا يمسكه، لأنه نوع من الترفه، فلو تركه كان أولى. لكن الحكم بحرمة ذلك وتحريمه يحتاج إلى دليل، وقالوا أنه ليس هناك دليل يدل على منعه من ذلك، والأصل الإباحة، والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن يخرج الحاج من منى قبل الظهر ويطوف طواف الوداع ثم يعود إلى منى ويرمي ثم يخرج إلى بلده؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن السنة المطلوبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بطواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت طوافا، فلذلك أن يكون آخر العهد بالبيت طوافا. فإذا طاف الإنسان طواف الوداع ورجع إلى منى لم يكن آخر عهده بالبيت طوافا. ومن ثم فإن الإنسان ينبغي له أن يؤخر الطواف إلى ما بعد الرمي، وهذا قد يرخص فيه البعض من المتأخرين، ولكن لا أحفظ دليلا يدل عليه. بل ظاهر حديث عائشة في الصحيح وغيره أنها قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، يدل على تعين المصير إلى البيت ولو أنه بقى في رميه لجمرة العقبة وللجمار في رميه للجمار، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: هل يصح لأهل جدة أن يؤخروا طواف الوداع إلى بعد النزول من الحج بيوم أو يومين؟ حيث يقول: أنني سمعت بعض العلماء يقول يصح لأهل جدة أن يؤخروا طواف الوداع أي قبل نهاية شهر ذي الحجة. طواف الوداع يشرع للحاج إذا صدر عن البيت، فلو صدر بعد اليوم واليومين كما ورد في السؤال فلا حرج عليه، سواء كان من أهل جدة أو من غيرهم. بل لو أنه تأخر صدوره إلى آخر شهر ذي الحجة فإنه يطوف طواف الوداع عند صدوره، والله تعالى أعلم. يقول: هل يصح لأهل جدة أن يؤخر طواف الوداع إلى بعد النزول من الحج بيوم أو يومين؟ يقصد النزول إلى جدة. قال بعد النزول. على العموم إذا كان نقول فيه تفصيل، إن كان نزولهم إلى مكة يبقون حتى يعقدوا العزم إلى الذهاب إلى بلدهم وهو جدة فيطوف إذا صدر، وأما إذا كان نزولهم إلى جدة ورجوعهم بعد ذلك إلى مكة لطواف الوداع فهذا محل نظر، لأن النص عام شامل لمن جاور البيت ومن كان بعيدا عن البيت، وتخصيصه بالاجتهاد محل نظر. ولذلك الذي يظهر من ظاهر النص أنه يطوف عند صدره من حجه وانتهائه من حجه، لا يؤخر ذلك إلى نزلة أخرى أو ذهاب آخر، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما معنى كلمة التشريق المذكورة في أيام التشريق؟ هذا من تشريق اللحم، لكن الثلاجات ضاعت التشريق، كانوا يشرقون اللحم يقطعونه ويعرضونه على الشمس. نعم. هذا سائل يقول: إنني رجل علي ديون كثيرة لا أستطيع سدادها، حيث أنني أملك سيارة كبيرة وأرغب في الحج والعمل في السيارة، فهل يصح لي الحج وأنا مديون؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للشخص المديون فإن الأصل فيه أن يقضي دينه، ولا يجب الحج على المديون حتى يؤدي دينه، لأنه مطالب بقضاء حقوق عباد الله، وبعد أداء الحقوق يتوجه عليه الخطاب بالحج، فإذا كانت عليه ديون فإنه غير مستطيع للحج فلا يجب عليك الحج. لكن لو استأذنت صاحب الدين فأذن لك فحججت صح حجك وأجزأك ولا حرج عليك لأنك استأذنت. وأما إذا كان الإنسان لم يستأذن فإن حجه أيضا صحيح. ومسألتك التي ذكرتها من كونك ذاهبا إلى مكة من أجل التجارة فيها وجه للترخيص، لأن ذهابك من أجل التجارة معونة على قضاء الدين وليس المقصود الحج بأصله. فلذلك لما كان ذهابك متعينا وأردت أن تصيب الأمرين الحج والحاجة فلا حرج عليك، وقد ورد الشرع بالإذن في ذلك. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولذلك ورد في الحديث أنها نزلت في قوم يحجون بنية التجارة، أي يجمعون بين نية الحج والتجارة، على أن الحج أصل والتجارة تبع، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول: هل غطاء الرأس بالنسبة للمرأة طول الوقت يكون عليها حتى بالخيمة وهي بعيدة عن الرجال، وإذا أزالته أو أزالت الغطاء هل يفسد الإحرام أو يفسد الإحرام؟ المرأة يشرع لها أن تغطي رأسها إذا رأت الأجانب أو كان هناك أجانب أو كانت بين الأجانب، لحديث أسماء الصحيح رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: فإذا مر بنا الركب سدلت إحدانا خمارها. فدل هذا على مشروعية سدل المرأة لخمارها عند مرور الرجال الأجانب. وأما إذا كانت بين محارمها أو كانت في خيمتها أو كانت بمعزل عن رؤية الغير لها فإنه يجب عليها كشفها لوجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ضمنا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فنهاها عن سترها لوجهها. وأما بالنسبة لقولك هل تكشف، نعم، القاعدة تقول إنما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فهي في الأصل يمنع عليها السدل، لكن لمكان الحاجة شرع لها السدل، والقاعدة أن ما شرع لحاجة يبطل بزوالها. فإذا لم يوجد الأجانب فإنه قد زالت الحاجة فيجب عليها الرجوع إلى الأصل، والله تعالى أعلم. فأنها تقصد يا شيخ غطاء الرأس؟ لا، الشعر ما في حرج، الشعر ما في حرج، لا تغطي الشعر، لا حرج عليها في تغطيتها، المرأة تغطي شعرها وجوبا إذا كانت بين الرجال الأجانب. وأما بالنسبة لمحارمها فإنه يجوز لهم النظر إلى شعرها، ولكن كره بعض العلماء ذلك من السلف وقال: أخشى على محرمها الفتنة. ولذلك من ناحية الأصل لا يجب عليها كشف شعره، شعر الرأس لا يجب كشفه في الإحرام، الإحرام للمرأة في الوجه والكفين لحديث ابن عمر الذي سبقت الإشارة إليه، وأما الرأس فإنها تغطي، وهذا مما يختلف فيه الرجل والمرأة، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وكيف تكون الصفة في ذلك؟ نعم، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة أو كانت المرأة عليها عذر فطهرت فلم تطف طواف الإفاضة وطهرت ثم أرادت أن تجمع بين طواف الوداع والإفاضة جاز لها، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا، وهذا يتحقق بطواف الإفاضة، فينهي طواف الإفاضة أصلا وطواف الوداع اندراجا، ينويه تحت طواف الإفاضة، فإذا نوى ذلك أجزأه وسقط عنه طواف الوداع، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: لو تحدثت يا فضيلة الشيخ عن العشر الأوائل من هذا الشهر وعن فضلها والعمل فيها وعن صيام يوم عرفة فجزاكم الله خير. أما عشر من ذي الحجة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. فدل هذا على فضل هذه الأيام المباركات، يغتنمها الإنسان في ذكر الله وطاعة الله، ويستكثر فيها من خصال الخير وإنصامها، فحسن صيامها ولا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح، والعمل الصالح يشمل الصيام، بل إن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، لما فيه من عبادة الصبر، ولما فيه أيضا من كسر جهوة النفس إلى غير ذلك من فضائله. وأما أحكام هذه العشر فيسن فيها التكبير. قالوا: واذكر الله في أيام ليذكر الله في أيام معلومات. قالوا: هي عشر من ذي الحجة، وهو التكبير المطلق، يكبر الإنسان سواء كان تكبيره شفعا أو وترا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. وإن شفع فلا حرج عليه، يكبر ويحيي التكبير، وقد كان السلف الصالح يفعلون ذلك. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغدو إلى السوق وليس له حاجة في السوق، فيكبر فيكبر أهل السوق بتكبيره إحياء لهذه السنة. فينبغي للإنسان أن يحرص على إحيائها، وأن يرفع صوته إحياء لهذه الشعيرة، ألا الله أن يرفعه، فما رفع عبد شعيرة إلا رفعه الله عز وجل بها، ومن أحيا سنة أحياه الله كما أحياها. فلذلك ينبغي إحياء هذه السنن والحرص عليها والدلالة عليها. وقد كان الناس إلى عهد قريب يكثرون من ذكر الله في هذه العشر لفضلها. قال بعض العلماء في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قالوا: هي عشر من ذي الحجة، لأن الله أقسم بها للدلالة على فضلها وشرفها، فهذا يدل على فضلها. أما أحكامها فإن الإنسان إذا نوى الأضحية في عشر من ذي الحجة فإنه لا يمس شعرا ولا يقلم ظفرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره، والله تعالى. هذا سائل يقول: ما المراد بالحج الأكبر الوارد في كتاب الله، ولماذا سمي بالحج؟ قيل هو يوم عرفة، وقيل يوم النحر، وقول بعض العلماء الأخير أنه يوم النحر، وقال أنه أكبر لأنه يجتمع فيه طواف الإفاضة، وكذلك تجتمع فيه الشعائر من رمي الجمار وحلق الرأس والتحلل. وأما يوم عرفة فلما فيه من الحج فلأن عرفة هي الحج، ولكن القول الثاني قواه بعض العلماء باجتماع الفضائل التي لا توجد في غيره، والله تعالى. وماذا عن صيام عرفة؟ أما صيام عرفة فقد سئل عنه من هو أفضل منا صلوات الله وسلامه عليه، فقال: احتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. وصيام يوم عرفة مسنون وله فضل، لكن لغير الحاج. أما الحاج فيسن له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، وقد جاء بها حنيفية سمحة لا حرج فيها ولا مشقة ولا عنف، فأفطر صلوات الله وسلامه عليه، لأن الفطر يقوي على الذكر الذي هو المقصود من يوم عرفة، والصيام منفك، فتقدم العبادة المتصلة على العبادة المنفصلة. ولذلك لم يشرع للمقاتل إذا كان في وجه العدو أن يكون صائما، لأنه بالصيام يضعف عن البلاء المقصود من قتاله. فهكذا بالنسبة لمن وقف في يوم عرفة فإن مقصوده ذكر الله، فينبغي أن يتقوى وأن يأخذ بالأسباب التي تقويه على ذلك، والله تعالى. أما بالنسبة لموافقته يوم الجمعة فالذي يظهر والذي يعني يستحب للإنسان أن يصوم الخميس والجمعة، وأما السبت فيوم عيد ولا يصام، فقد اجتمع فيه النهي عنه على الانفراد، وكذلك أيضا كونه يوم عيد. فلذلك يسمى أن الإنسان يصوم الخميس والجمعة. والله تعالى هذا السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ: إنني أعيش في حزن وهم وغم بما أعانيه من مرض قد أصابني كما ذكر. يقول: كم تمنيت الموت تمر اللحظة تلو اللحظة، وأتمنى الموت في اللحظة الأولى قبل الثانية، والشيطان يوسوس لي ويقول لي افعل كذا، يقصد المعاصي، كأنه يقول: هل أقتل نفسي أو ماذا أفعل؟ وهل من نصيحة تعيد لي الأمل في الله سبحانه وتعالى؟ أخي في الله، لمن هذا الكون؟ لمن الأمر كله؟ الأمر كله لله. أنزل بك البلاء وهو أرحم بك من أمك التي ولدت، أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم. والله لو علمت رحمة الله تبارك وتعالى لم تلأ قلبك رجاء فيما عند الله عز وجل. أخي، هذا بلاء أنزله الله بك وأنت مسلم تؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك ليس البلاء أن يصاب المؤمن، ولكن البلاء كل البلاء للكافر الذي إذا أصابه البلاء لا يدري أين يذهب ولا يدري لمن يشتكي. هذه الآلام التي تحصل للبعض إنما يقولها، إنما تكون مؤلمة حقيقة لأهل الكفر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يدري أين ربه والعياذ بالله، لا يدري أين يذهب حائر. ولكن المؤمن، المؤمن الصادق في إيمانه يعرف أين يذهب، يعرف من ينادي، يعرف من ينادي. لقد بلغ الضر بنبي الله أيوب مبلغه، فنادى ربه نداء صادقا فجاءته رحمة الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يقول بعض العلماء: من رحمة الله بعباده أن المبتلى إذا صدع بدعوته وكان صادقا لا يعطيه الله فقط تفريج الكربة، لا، يعطيه تفريج الكربة وزيادة. ولذلك قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين، ذكرى للعابدين، ما معنى ذلك؟ معناه إذا عبدت الله ودعوته بالدعاء الصادق فسيستجيب لك كما استجاب لأيوب. ناده وقل: يا من لك الرحمة التي رحمت بها أيوب، ارحمني، يا من أنت الحليم بخلقك والرحيم بعبادك، أصابني وأصابني. ونادي الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك أذكر بعض الناس أصيب بشيء قريب من هذا، والله عاش حياة مؤلمة، وشاء الله عز وجل يوم من الأيام أن جاء فاشتكى، فقلت له: يا أخي الأمر يسير، الأمر يسير. يقول لي: هل تعرف طبيبا نفسيا يداوي؟ هل تعرف رجل يقرأ القرآن يداوي؟ قلت له: لا أعرف لك من إذا جئته لم تخف في مجيئك ودعوته لم تخف في دعائك. قال: من؟ قلت: الله. قال: سبحان الله. قلت له: لو قلت لك زيد أو عمرو أو فلان لرفعت رأسك، ولو قلنا الطبيب الفلاني، ولو قلنا فلان وفلان لقلت: أين؟ من يعرفه؟ كيف السبيل إليه؟ فكيف برب الأرباب؟ يا هذا دعوة الأسحار، وما أدراك ما دعوات الأسحار إذا رفعت إلى العظيم القهار من قلوب تجله وهو العزيز الغفار. دعوة تقف أمام الله عز وجل تناديه بصدق وتشكي إلى الله عز وجل. وشخص ثاني كان مبتلا بوساوس لا يقر قراره فيها، وشاء الله عز وجل أن يجسم على بعض طلاب العلم فقوى فيه عقيدته بالله، فانصدع. يقول: فمضيت إلى تلك العمرة وقلت ودعوت واستجرت بالله عز وجل. يقول: والله إني لواقف أدعو وأستغيث بالله في صلاتي بعد انتهائي من طوافي. يقول: والله انتهيت من صلاتي وانتهى عني كل شيء. لمن؟ من بيده الأمر كله؟ قل: من بيده ملكوت كل شيء. ولكن الشجاع ما عرفنا من هو الله، الشجاع ضعف يقيننا بالله، ضعف إيماننا بالله، ما عرفنا من هو الله. الله الله، لكن من نعرف من هو الذي بيده ملكوت كل شيء الناتك في علمه ولا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم مساكين ما قدرنا الله حق قدره الانتحار وقتل النفس هذا لأقوام لا يؤمنون بالله أقوام ضائعون أقوام كائهون أما المؤمن والله إن بعض الصادقين المؤمنين يتلذذ بالبلاء أشد من تلذذه بالعافية يتلذذ بالبلاء والله تعالى يقول عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وأذكر أن الوالد رحمة الله عليه وأقولها عن الوالد لأنني قد أقولها عن شخص يظن أنها قصة خيالية بلي بمرض الحساسية وتورم عليه جلده والله مكث 3 سنوات ونحن لا ندري أنه مريض حتى تقرح جسمه رحمة الله عليه البعض يتلذذ بالبلاء لماذا؟ لأن حسنات وأجور لا يعلمها إلا الله عز وجل وإذا وقفت في عرصات يوم القيامة وثقل ميزانك بهذا الهم والغم وعظم عند الله أجرك تمنيت والله أن حياتك كلها في بلاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبغير حساب من الله ليست بالهينة غير حساب من الله شيء لا يخطر على بال فلذلك أخي في الله أدعوك إلى ربك أدعوك أن تلوذ بخالقك أدعوك أن تستجير بمن بيده حياتك وموتك وبيده غناك وفقرك وبيده عذابك ورحمتك ناديه واشتكي إليه واستجر به واسأله إحدى الحسنين إما أن يثبت قلبك ويصبرك على البلاء حتى تصيب من الله رضوانا ورحمة وغفرانا وإما أن يزيل عنك البلاء بالكلية ولذلك المرأة التي كانت تتكشف كانت مبتلاة في عقلها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني أو يعافيني قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوتك قالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف رضي الله عنها وأرضاها ولذلك كانت مبشرة بالجنة وهي تمشي على وجه الأرض فلذلك ما يدريك في هذا البلاء أشجانك أحزانك أخي لو أن والدتك علمت لماذا تألمت وتأوهت وأحست بمرارة العيش من ألمك حتى إن بعض قرابة المريض يتألم أكثر من المريض والله لألم والدتك ورحمة والدتك بك ما تأتي مثقال ذرة في رحمة الله بك هو يعلم أنك مبتلى ويعلم أنك تقاسي وتعاني ولكن يختبر صبرك يختبر ثباتك ولذلك اثبت واستدم ذكر الله استدم كن مع الله وكن في راحة وطمأنينة وانشراح صدر مع الله فوالله ما خاب عبد قرع باب الله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تفرج عن هذا العبد كربه وأن تثبت قلبه وأن تزيل حسرته إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك. أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10246. أخي الكريم الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فبادر أخي الكريم لإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف فلعل الله أن ينفع به والدال على الخير كفاعله مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض